محفل دوت يعني واحد زي المقدس سعد، وده كان نزل عنه كتاب اسمه قديس تنبأ عن ظهور العذراء. يقول انه ابنه لما جه يعمده، اول ولد لما ابوه قلعوه الهدوم عشان يدوه لابونا، لقوا عليه حاجة زي القسرة اللي هي تعرفين القشرة اللي على ساق الشجر التخينة البني دي، ها؟ لقى الولد بنفس المنظر. لما نزل المعمودية الولد طلع نظيف، خلص من الخطية الجدية اللي كانت ايه مغلفاه، عاملة زي ايه قشر الشجرة كده او القسرة بتاعت الشجر الساق. لما اندهن بالميرون لقى جسمه كله استضاء، لما دخل اتناول يقول لقيت القلب زي كشاف من جوه. كل سر بيرقي الانسان في حاجة. شاف المعمودية عبارة عن أتون نار وطالع منها صلبان منورة، وكان يشوف حلول الروح القدس وقت سكب الميرون. هذه المعمودية اللي احنا مستهترين بيها. طيب انتوا فاهمين يعني ايه ميلاد جديد؟ انتوا بتاخدوا 10 حاجات في المعمودية، مش هجيب سيرتهم، انا بس افهمكم الحتة دي. بمناسبة افتح عيون قلوبنا دي، كلمة ميلاد جديد يعني بيتولد جوانا انسان روحاني داخلي جديد مليان عيون زي عيون الشروبيم. شوف المحفل السماوي دلوقتي، انتوا في حد الزعب بتقولوا الجالس فوق الايه شروبيم زي الفل. فأبانا الذي كما في السماء كذلك على الأرض. طب هو فوق قاعد على الشروبيم، تحت هيقعد على الطين، ولا لازم له شروبيم؟ ده اللي بتاخدوه في المعمودية. امال هو يحل جوه ازاي؟ هو لازم يجهز المكان اللي هيدخل فيه. ومليان عيون، مليان عيون. عندك مثلا رب المجد قال ايه؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم ايه يعينون الله. احنا لما نتناول من الاسرار تتطهر، لو تابين صح تتطهر عيون القلب، تقوم تبتدي تتفتح. يقول ايه؟ انر عقول، اسف، مستنيرة عيون اذهانكم. الذهن ليه عينين. احنا بنيجي في تحليل الكهنة وفي الصلوات بتاعت الاباء نقول ايه؟ انر عقولنا لنعاين سبحك. في عيون للعقل، فانت مليان عيون لكن كلها مظلمة ومتليسة. ليه؟ حابين الخطايا والنقار والهرك اللي احنا عايشين فيه ليل نهار، ولا حاسين بربنا، ولا حاسين بالمحفل، ولا حاسين ان... طب هل انت دريان انك انت نفسك جواك محفل سماوي؟ جواك الروح القدس بكل عطاياه، بكل ما وهبه، بكل أعماله، كله موجود جواك. المسيح لما بيدخل بيدخل بإمكانياته ولا بيسيب إمكانياته بره؟ حاجة صغيرة، أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني إيه لبستم المسيح؟ زي كده زي ده.